بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله، ومن الإيمان الإيمان بالله وملائكته الآخرة. لما ذكر رحمه الله بأنه سيذكر معتقد أهل السنة والجماعة، بين أن من الإيمان الذي يعتقدونه عقدا جازما في أذهانهم وقلوبهم، قال: ومن الإيمان بالله، لأن أصل الإيمان بجميع أركان الإيمان الخمسة عدا الركن الأول كلها عائدة إلى الإيمان بالله، فهو أصل الأركان، سواء ركن الإسلام أو ركن الإيمان أو ركن الإحسان. ذلك قال: ومن الإيمان بالله، وذلك بإثبات أسماء الله وصفاته، وإثبات أيضا أفعاله سبحانه. والركن الثاني وهو متفرع عن الأول، وملائكته، ونؤمن بالملائكة بأنهم عباد من عباد الله، وأنهم خلقوا من نار، وأنهم خلقوا من نور، ونؤمن بأفعالهم الموكلة بهم، ونؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل ممن عرفنا أسماءهم، وأن أفضلهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأن أفضل الثلاثة جبريل عليهم السلام جميعا. ونحن نحبهم لأنهم يطيعون الله، ونحبهم لأنهم يحبون المؤمنين ويدعون لهم. قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء إلى آخره. وكتبه أيضا، هذا من اعتقاد الفرقة الناجية، أنهم يؤمنون بما أنزل الله عز وجل على رسله من الكتب، فنؤمن بالكتب إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل ممن عرفنا أسماءها. ومن ذلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأفضلها وأشرفها وخاتمها القرآن العظيم. قال: ورسله، أي اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان أيضا بالرسل، بأنهم أفضل خلق الله، وبعثهم الله للخلق بشارة ونذارة، ونؤمن بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم، وليس لهم من استحقاق العبادة شيء، فلا يصرف لهم شيء من العبادة من دون الله. ومن اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان بالبعث بعد الموت. وذكر المصنف رحمه الله هذه الجملة لأن البعث بعد الموت هو مما نازع فيه الكفار منازعة شديدة، وهو أنهم استبعدوا أنهم يبعثون بهذه الأجساد على هذه الصفة من لونها وشعرها، وأن دم الشهيد يثعب وغير ذلك. وإلا فأحوال اليوم الآخر كثيرة، لكن خص من هذا لأنه أهمها وأكثر ما ذكره القرآن العظيم لشدة منازعة الكفار فيه. ثم قال أي من اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع: العلم والمشيئة والكتابة والخلق. فيؤمنون بجميع ذلك سواء كان خيرا أم شرا. فقوله خيره أي ما يصيب المرء من خير من مال وعافية وغير ذلك، وشر يعني بالنسبة لما يقع عليه، بالنسبة لمن يقع عليه المقدور، لمن يقع عليه القدر، يعني شر بالنسبة للمفعولات وليس شرا من الله في التدبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك سبحانه وتعالى، فكل أفعال الله تجري على الحكمة. مثل المرض شر بالنسبة للمريض، وأما في تقدير الله لهذا الشيء خير. ومن الخير الذي قدره الله للمريض مثلا كفارة السيئات ورفعة الدرجات. وهذه الأركان الستة التي ذكرها النبي ذكرها المصنف رحمه الله هي التي علمها، هي التي سأل عنها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لأهميتها. وعليها مدار الدين، لذلك في آخر الحديث حديث عمر في مسلم قال هذا جبريل أتاكم علمكم دينكم. وجميع ما سيذكره وجل ما سيذكره المصنف في العقيدة الواسطية في الركن الأول في إثبات صفات الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.